على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال طبقات الكتب. أنا العبد الفقير هنا جعلت مثلا كتب معتمدة. الكتب المعتمدة هذه لا تخرج عن أصل المذهب، صح؟ كتب ظاهر الرواية، كتب المتون، المخطوطات العظيمة البجدة والسرخسي كذا، بعض الشروح المعتبرة مثلا محيط الرضا والمحيط السرخسي كذا، هاي جعلناهم كتب إيش؟ هاي أعلى درجة الكتب. أسباب اعتمادها التزام القول المعتمد في المذهب، خلوها عن الروايات الضعيفة، عدم مخالفة لظاهر إيش؟ رفعة مكانة مؤلفها، قبولها العلماء. طبعا ممكن بعض الكتب يعني محل نظري من ذكرت، ممكن تذكر في هذه الطبقة، ممكن تذكر في الطبقة التي بعدها. يعني في بالي مثلا محيط البرهان الآن مذكور، في بالي الأفضل في قلبي أميل أن أجعل في الطبقة التي بعدها وليس في هذه الطبقة مثلا، مذكور في هذه الطبقة مثلا. المهم هي أمامكم صفحة 396 بالدين، يعني عبارات من الكتب في هذه في الثناء على هذه الثناء. الآن كيفية، ما هي ميزة الكتب المعتمدة؟ ألخص لكم بكلمة، هذه الكتب هي الحكم. هذه الكتب 371 يعني خلاصة، عندما نقول كتاب معتمد هذا الكتاب هو الحكم. يعني عبارة أخرى، عندما تضطرب عبارات الكتب عندنا في مسألة وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، عندما نرجع لهذه الكتب ونراها نصت على شيء نجعل ما نص عليه حكم على غيرها، لأن أصحابها يلتزمون، ومن أصحاب الفقاهة الكاملة يلتزمون بتأصيل المذهب الصحيح، وبالتالي ما قرروه من معاني يحكم على غيرهم، فهذه الكتب يحتكم إليها عند الاختلاف. التزمت واحد واثنين أصحاب من الدرجة العالية في الفقهاء، فما يقررونه يكون على أعلى درجات التقرير. هذه الكتب اعتبرنا إيش إذا ميزة، عندما يقول معتمد إيش معناها؟ يحتكم إليها عند إيش؟ عند الكتب المقبولة اللي هي الطبقة اللي بعديها، هاي التي يعني بين بين أمام تبغر الأحكام، تنور نور تمنير الأبصار، فتح القدير، البناية مثلا، أقل مراقل، الفلاح، ذكرت أنواع من الكتب. لماذا نزلت رتبة؟ عدم الاطلاع على حال مؤلف، الشك في نسبة الكتاب للمؤلف، الاختصار المخل فيها، الندرة والنفاذ لا تكون موجودة ومنتشر حتى نتأكد من فيها موجودة عن شخص، التحريف والتصحيح، الأخطاء المطبعية ممكن تنزل، الاعتماد التصحيح ترجع على ظواهر الأحاديث هي مدرسة الفقهاء المحدثين. هذه أمثلة أمامكم صفحة 74 و75 من عبارات الفقهاء في هذه الكتب. الآن صفحة 77 ينتفع بها إفتاء وتدريس وقضاء لأنها تعامل مسائلها معتمدة، صح؟ لكن لا نقدمها على مسائل الكتب التي سبقتها، الأخذ منها للإفتاء يكون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين، هناك لا، وإن لم يكن يمكن لشخص هنا يأخذ، بس بدنا يكون حافظ للمذهب، حافظ، عرفتوا؟ يعني لأنه ليس كل ما فيها يؤخذ وأنت مغمض، الطبقة التي قبلها تأخذ وأنت مغمض، لأن أصحابها لا يخرجون عن المذهب، وصلت؟ أما هاي أصبح إيش؟ يوجد إشكالية في الضبط عندهم. ممكن يكون إذا كان اختصار مخل عليك أن ترجع للشروح له، لا يحتكم إليها عندما تضطرب العبارات، لا نحتكم لها. الطبقة بعديها الكتب المردودة، ذكرت كتب القنية، فتاوى ابن نجاي، اللي هي فتاوى كتب التطبيق بالدرجة الأولى، هنا تأتي كتب إيش؟ التطبيق، لأن يعني يرجع للتخريج والفهم، لعله فهم خطأ، لعله خرج خطأ، لعله على بنى معنى خطأ، فلذلك إيش؟ نجعل محل نظر. الآن أمامكم هنا عدم تمييز المؤلف وتنقيد بين الصحيح، جمع الروايات الضعيفة، إعراض أجلة العلماء عليه، إن لم يكن الكتاب فقهيا، أعطيكم كتاب فقه السنة مثلا، ليس كتابا فقهيا، ليس كتاب فقهي، تعرفون مأخوذ من شرح الأحاديث، من نيل الأوصار، نيل الأوصار مأخوذ من فتح القدير ومن فتح القدير ومن فتح الباري وتفسير الحبير، فليس كتاب متخصص بالفقه أصلاً، أقول من شؤون الأحاديث، فكيف يكون مصدراً؟ لذلك أضر كتاب ابتلي فيه المسلمون في القرن العشرين هذا الكتاب، أضر كتاب حقيقةً، لأنه منتشر في البيوت، منتشر يعني كثيراً جداً ويعتمدون عليه، وأسقط المذاهب الأربعة من وراء هناك جهات وأشخاص ينشرونه بقوة لهدم الدين حتى لا نلتزم بالمذاهب الفقهية. صاحبه فاضل خير لا نتكلم، مثل الكتاب كله أخطاء، مقدمته ثلاث صفحات أربع صفحات يعني طامات كبرى فيها، عرفتم؟ مشكلة، وهو بالداخل روايات ونقل عن مذهب خطأ وتفرد بأشياء لم يقل بها أحد، يعني كله على بعضه إيش حي طبيعي تفق السنة في إصدار ترى صحيح تفق السنة لأبو كمال زي كان عبارة عن مقالات في المجلات في مصر، فيعني هذا كتاب جدا ضار وخطير يعني ومضر، يعني كيف يعتمد عليه في الفتوى وفي التدريس وفي التعليم؟ سهل عبارة، طب اقرأ في الجلسة الرأي هي سهلة في الشيء، يعني الشيء ولا بده موضوع سهولة. دكتور الفقه على المذهب الأربعة الجزيرة كمان في بلاغ وأخطاء في النقل كثير، لا إذا أردت أن تعرف كيف حتى الفقه الشيخ وهم الزحي ليس دقيقا، ديروا بالك ليس دقيقا، أفضل ما كتب في الفقه على المذاهب الموسوعة الصوفية وليس دقيقا أيضا، يعني وترجع إليه ثقافة فقهية. أما الشيخ وهبة رحمه الله توفي رحمه الله ينتقل لك من القانون الفارسي إلى القانون المصري إلى المذهب الحنفي، تشعر نفسك بليد ولا بس فهم بس يبقى تقلق يعني. المشكلة التي واجهنا تأثير عامية عادية، تقول لي أظن أنا أسألك أريد مثلا تجيبين على كتاب في كل الفتاوى التي أحتاجها أو كل صراحة لا أستطيع أن أعطيها، اكتب شمري عن ساعد الجد واكتب في متاحف النساء على مذهب الحنفية، شو المعنى؟ يمكن هذا الكتاب يدخلك في الجنة خير لك من زوجة وأولادك، والله مش تطلع مش مستغرب والله، قرر على مذهب الحنفية شيء يختلف هكذا وأردت فيه الله كريم شو المعنى؟ طيب الآن هي أمامكم إيش؟ تطبيقات خزان في جامع الرموز كذا، بعض تطبيقات له كيفية الاستفادة، الاستفادة أن لا يخالف ما أخذه الكتب المعتمدة من هذه الكتب، أن تكون مثالا في أخذ موافقة للأصول، أن لا يجوز أخذ إلا لمن كان أهلا لذلك، أن يراجع المطولات في أخذه من هذه الكتب، أن يراجع إيش المطولات في أخذه من هذه الكتب. القاعدة الرابعة ستمر معنا بعد قليل في رحم المفتي في نفس موضوع ابن عابدين، إذا أخذ لذلك سريعا، إذا كانت المسألة أو إذا كانت المسألة ليس فيها إلا قول واحد للفقهاء الحنفية المتقدمين منهم والمتأخرين وجب الأخذ به، يعني طالما المسألة متفق عليها في المذهب يلزمنا أن نأخذ به. طيب هنا يطرح سؤال، إذا كانت المسألة معلولة وبالتالي القول الذي فيها وإن كان واحدا لكن هو متعلق بعلة، وهذه العلة جعلته كما ناقشنا في الأمس في العرف متعلقة بالواقع، وبالتالي صورة تطبيقها في مجتمعنا في واقعنا مختلف عن مين؟ عن القديم، يجوز أن نخالف ولا تعتبر مخالفتنا مخالفة، وإنما هي أخذ بحقيقة المسألة بجوهر إيش المسألة، اتفقنا على هذه الفكرة. طيب الخامسة، إن كانت المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ بما رجحه المجتهدون في المذهب، إذن الراجح أو المعتمد في حقنا دكتور انتصار قول أبي حنيفة ولا قول المجتهدين في المذهب؟ قول المجتهدين في المذهب. ماذا يقرر المجتهدون في المذهب هو المعتمد في حقنا، فيجب أن نأخذ بما رجحه المجتهدون في المذهب، انتبهتم؟ النقطة الثالثة أن لا يعتمد على، لأننا نقلد شخصا نقلد علما، مدرسة. وبالتالي هم يقدرون لنا هل قول أبي حنيفة محل عمل أو ليس محل عمل، صح؟ وقلنا إنه ما يقوم به المجتهدون في اجتهاد الاستنباط واجتهاد نظري، صح؟ هل مناسب للواقع أو غير مناسب للواقع؟ من الذي يخبرنا بهذا؟ المجتهدون في المذهب، صحيح؟ ألا يعتمد على قول غير فقيه متضلع ولا على ترجيح من ليس من أهل الترجيح. الآن الدكتور هنا نعتمد على ترجيح الدكتور. السؤال هل هو فقيه متضلع؟ هذا الدكتور خان كان، إن كان فعلى الرأس وإن لم يكن، وهذا هو المعتقد، صح؟ فكيف على فقيه؟ والفقيه متضلع حتى ليس الدكتور، يكون هذا من طبقات الفقهاء الكبار في داخل إيش؟ كيف النووي والهيثمي وعند الشافعي والرملي، صح؟ وعند الحنفية الهجاية وقاضي خان والدرخشي، صحيح؟ كبار هؤلاء الذين شهد لهم بالمقام العالي في العلم. ما معنى العمل بالمذهب؟ العمل بالراجح. لكن الراجح في المذهب يبين من خلال قواعد وأصول، صحيح؟ فعندما يقول شخص أنا أعمل بالراجح، هذا إنسان ضال. صعب شوية. عندما يقول أنا أعمل بالراجح، حتى أي راجح؟ راجح هو يحدده. طب أين الأصول التي تسير عليها؟ أنت ضال في طريقك في هذا، ولست مبتدي. المذاهب الأربعة كلها تعمل إيش؟ بالراجح، بس الراجح بناء على إيش؟ قواعد وعلم وأصول ومذهب وعلماء وغيره. فعندنا في الأردن مثلا شائع جدا العمل بالراجح، وفي الجامعات في زون كلية الشريعة خاصة لبعضها يعني من تحبون الانتساب إليها يقول مذهبنا مذهب الراجح. هذا طريق ضلال وليس طريق حق. أي راجح تتكلم عنه؟ راجح هواء ولا راجح الشيطان؟ أي راجح؟ لاحظتم الفكرة التي أقول؟ أنا أعرف أن كلامي شديد، بس ما يفعلونه أشد من كلامي، لأن ما يتصرفونه هذا ليس هو ليس أهل للترجيح. اثنين، لا يسير على أصول في الترجيح، صحيح؟ ثلاثة، هو أوقعنا في مذهب المعتزلة إنه يجوز العمل ابتداء بأي قول شئت، الحق متعدد. فأنا عندما أسير على مذهب الحنفي أنا أعمل بالراجح، لكن بالراجح على هذا المذهب من خلال أصول وقواعد ليش منضبطة فيه. فأي شخص بعد اليوم يقول لنا أنا أعمل بالراجح، تقول له وهذا الراجح كيف تتوصل له؟ هذا الراجح كيف تتوصل له؟ ما هي الأصول التي تسلكها في ذلك؟ يقول لك ما وافق الحديث. وهل بعضهم إذا قال هذا، هل الآخرون الذين وافق الحديث كانوا يحتجون بالتوراة أو غفلوا عن الحديث وهؤلاء استيقظوا له؟ ما الكل يعتمد على الحديث والكل يعتمد على الآية، لكن كل له إيش؟ مناهج وأصول في استخراج من الآية، في الاستنباط، في الجمع بين الآيات والأحاديث، وهكذا وهكذا، صح؟ فهمتم فكرتي هذه؟ قال لكم إن من لا يعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم يقع في الخط بتقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يليق بالتقديم، وكم من عالم علماء من زمان ومن قبلنا لم يعلم طبقات فقهائنا فرجح أقوال من هو أدنى وأجر تصريحات من هو أعلى. طبعا هذا مفقود في زمان فقد كامل طبقات ومعرفة ومسانف. النقطة السابعة، أن يكون له معرفة بوجوه الترجيح الالتزامي. يعني بعض أصحاب الكتب التزموا في كتبهم منهج معين في التأليف، أن يقدموا الراجح، يؤخروا الراجح، مثلا يؤخروا دليل القول الراجح، أن مثلا أصحاب المتون التزموا أن لا يدخل إلا القول الراجح، فهذا الترجيح يسمونه إيش؟ سيمر معنا أن يكون له معرفة بألفاظ الترجيح الصريح في مذهب مثلا عليه الفتوى وهو المختار وهو عليه العمل وهو الصريح. القاعدة التاسعة أن يعرف بما يفتي إن وجد قولين إيش وقد رجح كل إيش وقد رجح كل سندرس بعد قليل لأن هناك حوالي 12-13 نقطة فيما لو رجح قولين كيف نختار واحدا منهم. القاعدة العاشرة أن يعرف طبقات الكتب من حيث ظاهر الرواية ومن غير ظاهر الرواية أيضا سندرسها. والنوادر فيرجح ظاهر الرواية على إيش على غيره ويرجح المتأخر زمانا من ظاهر الرواية على المتقدم مثال. النقطة خلصنا من هذا إلى هنا واضح الأمور. نحن كل سيمر بعد قليل بداية أمر أحب أن يتمر في كتلة قاعدة. القاعدة 11 أن المفهوم المخالف وإن كان غير معتبر في النصوص الشرعية عند الحنفية ولكنه معتبر في عبارات كتب الفقه فيصح العمل بمفهوم عبارات الكتب الفقهية بشرط أن لا يكون ذات المفهوم المخالف معارض لصريح العبارات الأخرى. طبعا هي مفهوم المخالف هذا على العرض المعروف في الصفحة 88 هذا على طريقة سلفنا الشافعية أنه منطوق ما يدل عليه لفظ من ألفاظ العبارة مفهوم ما دل عليه مباشرة غير اللفظ وهذا قسمناه موافقة وهي دلالة العبارة على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت بمجرد فهم اللغة ومفهوم إيش مخالفة وهو دلالة العبارة على ثبوت نقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه ومفهوم إيش المخالفة صفة الإبل التائمة ذكاء الصفة اللي هي السائمة فغير الإسلام لا يوجد. مفهوم الشرط وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن هذا عكس إن لم تكن أولاة حمل لا ينفق عليها. مفهوم الغاية وأرجلكم إلى الكعبين وبالتالي ما بعد الكعبين لا يوصل. مفهوم العدد تجلدوه 80 جلدة فلا نزيد على 80. مفهوم اللقب في الغنم زكاة يعني في غير الغنم لا يوجد زكاة. كان عند سادتنا شفه يعملون بالكل ما عدا مفهوم اللقب. نحن عندنا لا يعمل فيها جميعا في النصوص الشرعية. لماذا؟ طب ليش هذا؟ هل هذا انقاص من كتاب الله؟ ولا شو المقصود؟ ما المقصود؟ قالوا إن القرآن كتاب هداية ومن هدايته الفقه. كتاب إيش؟ هداية ومن هدايته إيش؟ الفقه. وليس المقصود الأساسي من الأحكام الفقهية. وبالتالي صياغة عبارات وصياغة عبارات كتاب هداية. لذلك بعض آيات تقول مثلا ولا تأكلوا الربا صح أضعافا مضاعفة. إذا لم يكن أضعاف مضاعفة يجوز لا يجوز. إذا عملنا مفهوم المخالف مثلا آية أخرى مذكروني عن الفقر جيد. فلو أردنا أن نعمل هذه القاعدة عليه نطبقها ونجد آيات عديدة يعني لا ينطبق عليه هذا المعنى صحيح فنجد مشكلة. هاي انتهينا منها. إذن حفظنا في هذه المرحلة أنه في الآيات والأحاديث لا نعمل بمفهوم الفاعل المخالفة أما في العبارات الفقهية فإننا نعمل بمفهوم إيش هاي الخلاصة. جيد. الآن لا يجوز العمل أو الإفتاء بالروايات الضعيفة أو المرجوحة أو بمذهب غير إمامه إلا متى لضرورة شديدة تبدو المبتعد أو الضعيف يعني نحتاج عالم ضابط ونحتاج ضرورة لذلك. وأمامكم أمثلة مثلا مذكور مثال الإفتاء والعمل بالروايات غير الراجح المفتي مثلا مسألة المني عند أبي حنيفة محمد لابد أن يكون من الصلب ومن الذكر من متانين، لا عند هذا الطائف، هذا عند أبي يوسف، بينما عند عندهما فقط من الصلب. فمن كان مثلا مسافر، من كان ضيفا في بيت أحد، ممكن نعمل بهذا القول. المفتبه مثلا أن الدم إذا خرج من غير من قرح غير سائل ومسحه الرجل بالخرقة ملفكم، بحيث لو تركه فإنه ناقض للوضوء، ناقض الوضوء. ولكن هناك قول ضعيف نقله صاحب مين الهداية أنه ليس بناقض، فيمكن لنا إذا حصل ضرورة أن نستفيد ونعمل بهذا إيش القول. القاضي طبعا القاضي أصبح يتولى القضاء وهو ملزم أن يعمل بالراجح من المذهب أو يعمل بالقانون الذي حدد، وبالتالي لو قضى بغير ذلك تعتبر قضاؤه لا ينفذ. جميل، مثلا الآن عندنا مثلا يكون محكمة بداية ومحكمة استئناف، وبالتالي مثلا نعطي صلاحيات أكبر لمين؟ لقاضي مثلا الاستئناف، بحيث أنه يأخذ قول آخر في المذهب. فهمتم كلامي؟ فهمتم فكرتي؟ مثلا مثال الإفتاء بمذهب الغير أيضا يعني أنه ليس بممنوع، لكن نحتاج في الإفتاء به إلى حاجة ضرورة سبب حتى نذهب إلى غيره. فإذا كل هذا ما مر معنا أنه مقيم الضرورة والحاجة ويشوء المفتي من متبحر في المذهب حتى يحدد. النقطة التي بعدها، يجب على المفتي فيما يقع له من المسائل المستحدثة أن يتتبع فروع المذهب الموافقة لها والقواعد المندرجة، لأنه إما يجد هذا الفرع الذي حصل صريحا أو يجد قاعدة قريبة منه يمكن أن نستخرج الحكم منها. وصلت؟ اللي هو يسمون الآن التخريج، إن نحتاج أن نتتبع. إنسان لا يتعجل، لا يتعجل. يعني عندما مثلاً جاء مثلاً الشيخ تقي وسلم في حوادث السير، جمع كل ما يتعلق بوقوف مثلاً سير الدواب في الطرق وما يحصل معها وكذا، واستخرج القواعد التي تدور عليها، وبناء عليها خرج مسائل السيارات الآن. يعني هذا كله يحصل بالتتبع للمسائل القريبة من هذه المسألة، حتى نعرف الضابط الذي بنوا عليه ونحن نبني عليه هذه المسألة المعاصرة. السير مثلا حوادث السير، اتفضل يا عماد. ما الفرق؟ احنا في مذهبنا هذا عند الشافعي، عرفت قصدك، عند الشافعي يفرقون بين ان يفتي وان يعمل لنفسه. نحن عندنا ما في فرق في هذا، ما في فرق بين الافتاء والعمل لنفسه في الاخذ. نعم جيد، هي انتهينا من هذه الفروع الفقهيه. الان بس مذكور صفحه 92 فكره انه لكل مذهب ايش مصطلحاته الخاصه به، وبالتالي على الطالب ان يراعي مصطلحات العلم الذي يدرسه. مثلا الحنفية عندهم إذا أطلق الإمام مقصود فيه الإمام حنيفة، صاحب المذهب أبو حنيفة، الصاحبان أبو يوسف ومحمد، الشيخان أبو يوسف ومحمد، الطرفان محمد وأبو حنيفة، الإمام الثاني أبو يوسف، الإمام الثالث محمد، الرباني محمد، أئمتنا الثلاثة أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد. عندما يذكرون الأربعة يقصدون أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد مثلا. عندهم هينتبهوا لها، عندما نقول في كتبنا عندهما نقصد القول المعتمد، بينما عندما نقول عنه نقصد رواية. هاي يعني ظاهر جدا تفريق في مذهبنا. إذا عندهما ما معناها؟ قول المعتمد، وعنه رواية. هاي أمامكم رواية عن روايتان. الحسن إذا أطلق الحسن بن زياد، شمس الأئمة السرخسي، شيخ الإسلام إذا أطلق في مذهبنا مين؟ واثر زاد، وبعض أوقات الاسم إيجابي. والله على طول أنا مش كتبه هو، تعرفون شيخ الإسلام بسميه 24 إذا أطلق مقصود فيه خواهر زاد، خواهر زاد مش كتبه. الفضلي الكمالي أبو بكر الكمالي. المقصود ده طبق السرخ في المحيط الربوي، ممكن المحيط البرهان هنا طيب، وممكن الربوي مشهورات اثنين. ينبغي عندنا تستخدم في المستحب لا بأس خلاف الأولى. السنة إذا أطلق مؤكدا، الكراهية إذا أطلقت تحريميا جيد. الخلف السلف المصريون، لاحظوا إذا ذهبت للمذهب المالكي ستجدون إيش اصطلاحات أخرى، يعني مدنيون، مصريون، مغاربة، أقليان، أخوان، رأيتم شيخان عندهم من أبي زيد والقابس، يعني الأستاذ عندنا استخدمون عندهم الطرطوشي، الشافعي عندما لازم نجد نفس القاضي عندنا قاضي خان، بينما عند الشافعية القاضي حسين مثلا، شيخان عندهم صار الرافع والرمل الشافعي، الشافعي عندنا إذا أطلق زيد عفوا إذا أطلق مين الجلال المحلي، يعني مصطلحات مختلفة. الحنابلة عندهم القاضي لاحظوا أبي يعلى إذا أطلق وهكذا. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا لجنة نسعى برضاك. تكفأ يا مسلمنا لا تغرق في الدنيا زوال، بل غاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. فردوس الرحمن ظلال.